نستنشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر. سمع الله من الحمد فلا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بلا بالحق سبحانك ولا يخفى عليه إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت يا ربنا وتعاليت أنت الولي ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا محروما إلا أطعمته ولا غائبا إلا إلى أهله سالما وبدا اللهم اغفر لنا ولا تكن علينا اللهم اغفر لنا ولا تكن علينا اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء وقاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمين آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.